فتجلى معاني التوحيد الخالص في هذه الشعيرة العظيمة، فالقلوب تتجه خاضعة لله، والألسن تلهج بالتلبية، والأكف ترتفع ضارعة متوسلة. فأي منظر أبهى وأحلى من منظر العبيد يحققون التوحيد تحت راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان. رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات، وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات. وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات، فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات. وتصاعدت أنفاسهم مشفوبة وجدا يسيل بواكف العبرات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات. غصت بهم في حلهم مراحيلهم رحب الوهاد وواسع الفلوات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات. وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات. فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات.